سيداتي وسادتي، احنا هنعرض على حضراتكم دلوقتي فيلم مصور صور سريعة متحركة نطقة بس مش متكلمة، ترجمة مطبوعة على ظهر الفيلم، الصور مش ملونة بالتكنيكالا. كل واحد من حضراتكم دلوقتي ياخد مكانه. الست اللي في الترس دلوقتي تبطل أزازة لب من فضلك. الأستاذ في البلكون ده يبطل مص قصب. النور دلوقتي هينطفي بس ما حدش يحط ايده في جيب اللي وراه اذا كان ولا بد يعني وايدك بتاكلك مفيش مانع حطها في جيب اللي قدام. غير مسموح تطلع وفي ايدك اكتر من شلم. سيداتي وسادتي، الفيلم يقدمه لكم فرقه الفرفشه ويمثله فؤاد المهندس انور محمد من تاليف عبد المنعم مدبول. سيداتي وسادتي، فرقه الفرفشه والزطاطه. اول صوره في الفيلم دلوقتي صوره واخدينها من على باب السيده. شحاتين متنطرين هنا وهناك، واحد شحات منهم واقف واخد ركن ومادد ايديه. لله يا سيادي لله. حسنه كتيره تمنع بلاوي قليله. انت يا ابني اللي ماشي وعامل مش شايفني. نعم. شوف لي يا ابني بريزة لله. الله يحنن عليك يا عم. طب حق تذكرة سينما بلكون لله. في عرضك يا ابني انا جعان. جعان وعاوز تقعد في بلكون؟ امال يا ابني اهزق نفسي واقعد في الصالة؟ لا العفو، انت عايز تتفرج ولا جعان؟ يعني ماليش نفسي يا ابني اخد ويك اند زي الناس. الله يحنن عليك يا عم. طب مترين حرير لله. وصوف ما ينفعش يا ابني، الدنيا حر وعايز حاجه تليق على الجزمه الشمواه بتاعتي يا ابني. اهو اي حاجه تستر وخلاص. بس الواحد منا يا ابني يقف بقيمته لله يا سيادي لله. اما شحات عجيب صحيح، طب ما تروح تشتغل احسن. هو الشغل دلوقتي يا ابني اكل عيش؟ ده انا ساكن في شقه يا ابني ب9 جنيه. ربنا يا ابني ما يرميك في ديه. اما شحاتي طير العقل. طب واللي واقف يشحت يمد ايد واحده ولا اتنين؟ لا واحده يا ابني. طب وانت مادد ايديك لاتنين ليه؟ اصل الشحات اللي جنبي مشي وساب لي ايده.